حديث 1086 جوه حديثه ده بما ديار بتحكي مروه باكي هندك تشت هاتنا سر دلوي كاتنا النفس ويدا كان خود تعالى بوان تشتا دلي جرتن آن مثلا الدلي خودا بيا جنكا خوب برده آن الدلي خودا هندك خطرات بوچيبون هندك هاتنا سر هزر هاتنا سر دلي بوتني عبد خو آزاك وصا چيبو عبد خود دلي خودا آزاك كان اف عبد هدئتا آزاكرن اف جنكا هدئتا بردان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كساء أبو هريرة خديجة رازي بتن ياقوت قال النبي صلى الله عليه وسلم في غنبري صلى الله عليه وسلم ياقوتي إن الله تجاوز لي عن أمتي خدي تعالى تجاوزا كريش برمنش أمتا من يعني الأمتا من نجرتيا يلي أمتا من بوري ما وسوست به صدورها هكر تشتك كفتة سرد ليوان ما لم تعمل هندي عملي بينك ابدستو فتخو وبأعضاء تلشخو أو تكلم عن باخذن بس هكر إنسان آخف أفتشتكت يد دلويدا ابدفي قد هنجي دي مؤاخذة هبت وخذ تعالى دي لجرتن.